وقال بعض العلماء تركها على خلقتها لا يمسها بشيء يعفيها من ان تمس، وقال اخرون يعفيها من ان تزيد عن الامر المعقول. وروى ابن عبد البر ان مالك سئل عن الرجل تطول لحيته اكثر من اللازم او في نظر الرائي، قال بأس ان يسددها ان يأخذ الزائد. وروى عن عبد الله بن عمر انه كان اذا حج اخذ بقبضة يده على لحيته وقص الزائد. وروى مثل هذا عن ابي هريرة ايضا رضي الله تعالى عنه. ويروي بأن مالك رحمه الله يقول يجب على الإنسان أن يكون في شكله مقبول لا أن يكون ملتفا للنظر، فكما أن حلقها مغاير للسنة ملتفا للنظر كذلك استرسالها تكون جدا ملتفا للنظر، وقد يتعمد البعض ذلك ليلفت الأنظار إليه. واتفقوا على انه يجب على الانسان ان يعنى بشعره كما سيأتي في اصلاح الشعر. وذكروا بان اللحية يكره فيها 10 خصال، وذكروا من ذلك الحلق وتعاطي الدواء لتنبت قبل اوانها وتسويدها لغير القتال وتبييضها تعجلا على السيادة، كما قالوا اذا وضع الكبريت في لحيته السوداء بادر اليها البياض، لان سادة القوم غالبا يكون من وسطه الشيء، لا تتخذ القبائل سادة ولا امراء من شباب في اوائل امره، ولكن يختارون من وخبه الشيء لان يكون مجردا. وكذلك نتف البياض منها، وكذلك نتفها اذا نبتت، وهكذا يذكرون العديد من الاشياء، وذكروا بطالتها واسترسالها وضفرها، كل ذلك مما يذكرونه من الممنوعات في اللحية. اذا اعفاء اللحية تركها، وعلى اي صفة؟ صفة مقبولة، لا ان تكون كثيرة غزيرة مشعثة، ولا ان يقضي عليها بحيث ان تكون خطا او ان تكون كاللطعة في الوجه، كما يجب عليه ان يعتني بها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه واشار الى لحيته، فرجع تسرح شعر ومشط لحيته وكذب منها وجاء، فقال صلى الله عليه وسلم أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الشعر كأنه شيطان؟ إذا الإسلام بلطافته وبتعليمه يريد من الإنسان أن يكون سويا في خلقته. وما هي اللحية؟ وما هو مكانها؟ قالوا ان مقياس حدود اللحية عرضا من العنفخة، الشعر الذي ينبت على الشفة السفلى الى ان ينزل الى طرف الحلق، وهو العظم الذي يتحرك بحركة الطعام او الكلام، وما ينبت على الرقبة من الحلق الى موضع النحر فليس من اللحية. هذا في العرض. وفي الطول ما ينبت على العارضين الى الصدغة، وهو العظم الناتئ بعد الرأس الفاصل بين الرأس والوجه، هذه هي اللحية. وحكم اعفائها وحكم حلقها ما هو؟ نجد الكثير من العلماء يطلق كلمة الكراهية، وهل هي كراهية تحريم او كراهية تنزيه كما يقول الاصوليون؟ لنعلم جميعا ان الائمة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد